وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة، لا شك أن هذا الدرس، درس الخميس، له أهمية خاصة بخلاف غيره، لأنه يرتبط بالواقع ارتباطا مباشرا، ويمس الواقع مسا حقيقيا. فمسألة مواجهة الشهوة فنقول أن موضوع مواجهة الشهوة ليس المقصود مواجهة الشهوة فقط، وإنما هذه النماذج من العلاج وأسبابه التي نذكرها في طيات الموضوع تمس كل مشاكلك الإيمانية في البعد عن الله عز وجل والوقوع في المعصية. لا أطيل بهذه التقدمة، فموضوع الليلة يحتاج وبفضل الله ورحمته أن نركز فيه تركيزا مهما، فإن هذا العلاج الذي سنذكره الليلة بعد كمية العلاج السابقة التي ذكرناها على مدى الأسابيع الطويلة التي ناشرنا فيها مسألة العلاج، يأتي الليلة بعد مسألة الحر، يأتي أن نقول أن أهم ما يخلصك من كل الذنوب والمعاصي مباشرة سنذكره الليلة سيمثل جميع أنواع المعاصي والذنوب والتفريط والغفلة، بل وأي عمل تقدم عليه. فهذا النمط أو هذا النوع من العلاج الذي سنذكره الليلة اجعله نمطا لحياتك، ألا وهو النظر في العواقب. النظر في العواقب، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلام، والنصب ما رجا منه الراحة. تسمع هذا الكلام مرة أخرى؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من عاين عين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها. من عاين بعين البصيرة، نظر ورأى بعين البصيرة وليس بعين البصر، تناهي الأمور، رأى نهاية الأمور في البداية، رأى آخر الأمور وعاقبة الأمور ومؤدى الأمور ونتيجة الأمور قبل أن يبدأ. إذا رأى تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس، لم يرى العواقب وإنما رأى ما هو أمامه، ما يحسه، ما يكون موجودا في اللحظة في التو واللحظة، وهذا شأن الحيوانات أنها لا ترى إلا ما أمامها، لا تدرك عاقبة ما وراء ما فعلت. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنفض ما رجع منه الراحة. هذه القضية أيها الإخوة من الخطورة بمكان. كثير منا كثير بل أكثر الناس تراهم يقدمون على أفعال يطلبون بها راحة أنفسهم وسعادة أنفسهم غير آذيين بعواقب هذه الأفعال، وهي في عواقبها أسوأ ما تكون. ولذلك كثيرا ما يطرأ سؤال ماذا يحل للعاقب من زوجته المعقود عليها، وكثيرا ما نجيب أنه لا يحل منها شيء، لا تقبيل ولا ضم ولا خلوة تامة تشجع على شيء. والسؤال لماذا أقول من باب سد الذرائع. وكثير من الأسئلة لا تعجب هذه السؤال لأنها لا توافق أهواءه، بل بمجرد أن يعقد على الأخت بمباشرة، بمجرد أن يعقد على المرأة مباشرة يريد أن يحل له كل شيء ويقول إلا جماع وأنا لن أجامع، ثم لا يلبث أن يقع في الجماع لأنه لا يرى العواقب. وأيهم يملك إربه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربا؟ لا يستطيع أحد منا أن يملك إربا. فتبدأ القضية بماء بإمساك اليد مثلا، ثم قبلة، ثم ضمة، ثم يقع التفريط والوقوع في الحرام. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة، وأن يعافينا وإياكم من كل بلية. نعم، يكون الوقوع في المحظور ثم تكون الكارثة تحمل ومصيبة، كيف تتصرف؟ فلذلك لا بد من النظر في العواقب. ولو ان الانسان قبل ان يبدأ اي عمل النظر في عواقبه لتوقف عن كثير من الامور يسترسل في فعلها فيقع فيها ثم يندم ويقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت. استقبل، فقد زدقت مرات من هذا الجحش، فانتبه ولا تقع في هذه مرة اخرى. كثيرا من الامور على هذا فكت، على ما ذكرت لك فقيس، انك تجد كثيرا من الامور يتسرع فيها الانسان دون نظر في العواقب ثم يندم. وكثير من الامور يسوها مكرها غير آبه ولا ناظر الى العواقب، ثم يكون ادى العاقبة فيها الفرح والسرور. لذلك هذا جزء اخوتاه من الايمان بالقضاء والقدر، من العقيدة. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يرى ان الله عز وجل يريد بعبده الخير، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فايما قدر قدر عليك وانت لا تملك له دفعا، اقصد في الامور الكونية القدرية ليست الشرعية الدينية، قدر عليك فانت لا تستطيع له دفعا كمرض او اي بلاء من البلاء وقع عليك، قد ترى هذا البلاء غمة ونقمة، هو في ظاهره في صورته الاولى نقمة وغمة، ولكن قد تكون النعمة في ثوب النقمة، وقد يكون البلاء ولكنه العافية. فاذا انتبهت لهذه القضية فانك تنال الرضا، فانك تنال الرضا ان ترضى عن الله فيرضى الله عنك. انتبهوا ايها الاحبة في الله، يعين عيد كلام القيم ابن الجوزي مرة اخرى يقول من عاين بعين بصيرته تناهي الامور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. قبل ان تفعل اي شيء انظر الى ما ادى ذلك مثلا في موضوعنا وهو موضوع غض البصر. نسأل الله ان يرزقنا والمسلمين غض الابصار، والمسلمين والمسلمات غض الابصار. تسير في الشارع وامامك امرأة متبرجة تراودك ابتك على النظر اليها، او انت تجلس في سيارة، هذا الموضوع يطول شوي، وامامك امرأة متبردة في مواجهتك مباشرة ونفسك تراودك، انظر وانت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسك الامارة بالسوء، وتذكر الله وتذكر القرآن وتحاول ان تصرف بصرك بقدر الامكان، وما زالت النفس تلح امارة، امارة يعني كثيرة الامر، ما زالت النفس تأمر. اذا نظرت في العواقب فتقول قد نظرت يا نفس، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أليس لا تحظى فينا حزن ونكد؟ قد تعاني التوبة ولا تبلغ توبة ثم تكون العقوبة في النار يوم القيامة. كيف بهذه اللحظة، لحظة نظرة فقط، دها تصل إلى لحظة زنا، أقصى درجة في الشهوة وفي اللذة الحسية المحرمة، ثم ماذا؟ انتهت وانقضت، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها لا تكفي مقامك بين يدي الله فيقول لك بئس العبد انت، لما لم تطع امري، لما جعلتني اهون الناظرين اليك. كفى بهذه اللحظة، لحظة وقوفك بين يدي الله يعاتبك ويوبخك ثم يلقيك في ولا يبالي. لو نظرت للعواقب. وعلى الوجه الاخر انك في ليلة كنت متململا في جوف الليل وتقول لك النفس لا نم، انظر في العواقب. اذا نمت ماذا بعد؟ لا شيء. يا ما نمت ويا ما ضيعت ليال لم تنم لاسباب دنيا، ثم ماذا؟ كل راح وتساوى. اما اذا قمت فانظر في العاقبة، قد تكون في هذه اللحظة، وهذه اللحظة بالذات تفتح ابواب السماء فتدعو رب اغفر لي يغفر لك، فتكون من السعداء. انظر في العواقب تجد نفسك ترى الامور واضحة. ولا ضل قوم الا بسبب انهم لا يرون العواقب وعاشوا المثل العامي، يا عم وقت الله، يا عين الله، يا عين النهاردة وموت، الى اخره من الامثال التي تضل الناس. ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصر ما رجى منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون قد عصيت الله في عمرك وأطعته في عمرك الفائت الماضي. أم عمرك النهاردة 20-30-40 سنة؟ عصيت الله في الزمن الماضي أم لم تعصيه؟ ما منا إلا وقد عصى. اللهم اغفر كل ذنوبنا وتجاوز عن كل خطايانا. عصيت الله في الماضي وايضا اطعته. تذكر الان ان دائما انصح اخوتي ان يكون كلامنا واقعيا. انا عايزك دلوقتي تعيش معايا. تذكر الان معصية من المعاصي الفائتة وطاعة من الطاعات الماضية. تذكر اين لذت معصيتك؟ ها؟ واين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. لا، رحل كل بما فيه. لذة المعصية راحت وتعب الطاعة راح، وانما الذي بقي الحساب على هذه وتلك يوم القيامة. يقول ابن الجوزي في كلمة له جميلة: فليت الذنوب اذا تخلت خلت، فليت الذنوب اذا تخلت خلت. يا ريت الذنوب لما خلصناها تنتهي وتنتهي، لا، بل يا لذة ذهبت لذتها، يا معصية ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. ازيدك هذا بيانا، ازيدك في هذا بيانا. مثل ساعة الموت، ده كلام ابن الجوزي برضه، مثل ساعة الموت وانظر الى مرارة الحسرات على التفريط. ولا اقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لان حلاوة اللذات استحالت حنظله، فبقيت مرارة الاسى بلا مقاوم. اتراك ما علمت ان الامر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. راقب العواقب تسلم ولا فتنت العواقب. اخوتاه امر لابد منه. يقول باب اخر في، وهذا الكلام كله مقتبس في كتابه فيض الخاطر، يقول: ينبغي لكل ذي لب وفض وفطنة ان يحذر عواقب المعاصي، فانه ليس بين الادمي وبين الله قرابة ولا رحم، وانما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. وان كان حلمه يسع الذنوب الا انه اذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، واذا شاء اخذ واخذ باليتيم فالحذر الحذر. ولقد رأيت اقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، فقلعت اصولهم ونقض ما بنوا من قواعد احكموها لضرارهم. وما كان ذلك الا انهم اهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا ان ما يفعلونه من خير يقرى من ماء الكيد ما أغرق أم. انتبه، قد تقول أنا أطيع، أنا بصلي الصلوات وأحضر مجالس علم وبذكر الله وبتلو قرآن وبحفظ وبتصدق وبعمل وبعمل، فلا بأس، قليل من المعاصي بسيطة في جنب هذا. وقد رأيت أحدهم والعياذ بالله في الحج، أحدهم وهو محرم وما ذلك يمسك سيجارة ويقيم. فكنت أقول الله أنت أحرمت لمن؟ قال لي الله. كنت أنت أحرمت لله بترك الملابس الحلال ثم تعاني حرام؟ قال يا أخي معصية صغيرة، دي معصية صغيرة، لا صغيرة مع ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار أنه مصر وما زال يدخن هذه كبيرة. وأيضا كلما صغر الذنب في عينك عظم عند الله، عظم عند الله سبحانه وتعالى. تنتبه لهذه. يقول ابن الجوزي ايضا في بيان هذه المسألة: اجهل الجهال من اثر اجلا على اجل لا يأمن سوء مغبته. فقد سمعنا عن سلطان وامير وصاحب مال اطلق نفسه بشهواتها ولم ينظر في حلال وحرام، فنزل به من الندم وقت الندم اضعاف ما التزم، ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة من لذة. ولو كان هذا فحس لكفى، كيف والجزاء الدائم بالآخرة بين يديه. يقول أن الذي يؤثر العاجل على الآجل، يعني يفرح بالدنيا ومعطية ولذة هادئة يسيرة يفرح بها في الدنيا، يفرح بلذة عاجلة، فإنه ينزل به من الندم وقت الندم أضعاف ما التز، ويلقى من مرير الحسرات ما لا يقاومه كل ما التز. هذه الحسرات تجتمع فتكون شيئا لا يطاق، ولو كان هذا في المقابل لكفى. انظر كما ذكرتك بمعصية مضت عصيتها منذ زمن، مال اخذته، اخذت مرة 1000 جنيه من وجه لا يحب، اين هذا المال الان؟ ذهب وذهبت لذته. فتأتي الان تتحسر، ويجي صاحبك مزنوق يقول طب انا ما اقدرش ارجعه لصاحبه، ونقول لا يجوز ان تتصدق به، بل يجب ان تعطيه لصاحبه، تمكنه من عين المال. انت اخذت من واحد 100 جنيه، يجب انك ترجع له 100 جنيه في ايده الان. طب ارجع له ازاي؟ استحي ان انا اقول له انا كنت سرقت منك ال 100 جنيه دي، كيف اعيدها في صورة مال؟ فيظل تألم ايسر في نادما على كيف فعل هذه الفئة التي تنقح، قل ازاي انا كنت قرارة، ازاي انا كنت بهذه الخيانة، ازاي انا جروع على انا فلات الحرام، كيف غيب عن رؤية الله لي، كيف يظل يندم ويتحسر حسرات لا يقاومها اضعاف ما استثبت. ثم ليس الامر يقف عند هذا، بل في الآخرة يكون الأمر أشد، يلقاك هذا على قنطرة بين الجنة والنار بعد أن جاوزت الأهوال، بعد أن جاوزت الأهوال، خروج من القبر ونفخة وصعقة النفخ، ثم تحمل أعمالك على ظهرك، ثم تطايطه، ثم الميزان، ثم مواجهة لله بالحساب، إن منكم إلا سيكلمه ربه، ثم الصراط إلى آخره. كل هذه الأهوال في النهاية بعد ان يستوفى منك كل شيء، قنطرة الاول تأتي عند ذي القنطرة فتأتي صاحبك ينتظرك، هات ال 100 جنيه اللي عليك، ما عندي 100 جنيه، من اين هذه 100 جنيه؟ يقول لك خلاص اعطني بها 1000 حسنة، لما؟ يكفيك 100 حسنة، يقول لك هي 1000 حسنة، يا اما 100 جنيه، فتقول له والله ما خلصوا الى هذا المكان الا بعد ان نفذت كل حسنات، يقول لك ولا تزعل عندي سيئات كتير، شيل 1000 سيئة. فتعود فتكب في النار مرة أخرى. هذه لذة عاجلة، ولكن مرار الآجل يوم تلقى الحساب. ولذلك يقول ابن الجوزي ولو كان هذا الحذاء في الدنيا فقط فحسب لكفى الندم في الدنيا، كيف والجزاء الدائم بين يديه. فالدنيا نحس الى ريب، ولا انكر على طالبها ومؤثر شهواتها، ولكن ينبغي له ان ينظر في كسبها ويعلم وجه اخذها لتسلم له عاقبة لذته، وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار. اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين. وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة ثم بعد هذه اللذة يذهب إلى النار. والعد في العقلاء قط، من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك، هيهات. بل الأمر بالعكس، يعني واحد يقول له امسك ملك سنة وبعدين نقتلك، كأني اجد بين اهل عصرنا من يرضى بذلك ولا لا؟ وهذه مصيبة. يعني انظر الى احوال السلف انهم يذكرون هذا على وجه الانتقام. ازاي واحد يقول له عيش ملك سنة وبعدين نقتلك؟ هذا ليس بعقل، ليس بعقل. فان وجدته في عصرنا فهذا لقلة عقل اهل عصرنا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من عقلاء المؤمنين. نعم ايها الاخوة، ان وجدت، وهذا كثير جدا، يعني مثلا تفاجأ مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه شاب يقول ايه دلي بالزنا او رخص لي في الزنا، الرسول يقول له اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ الولد ينزجر. تأتي الان شاب ماشي مع بنت، وانت ماشي على الكورنيش الى يوم ملا، والعياذ بالله. نسال الله ان يهدي شباب المسلمين وامهات المسلمين والمسلمات. تيجي تقول لي يا ابني انت ترضى انك تعمل كده؟ يقول ادم بحبها غلط. لا، انت بتقول له ايه ده؟ ما تستطيع ان تكمل اذا كان هو ديون، فلا تعرف كيف تتعامل معه الا بان تبدا مباشره بقى في تخويفه من النار، عشان ما اقولكش بقى انك في الحاله دي تسيبه. لما يقول لك عادي، يعني هم ماشيين عادي زي يقتل، مفيش مشكله خالص. هو يقولون هكذا والله كثيرا جدا ما اقف بسياره واقف اكلم بعض هؤلاء، تقول الامر ليس بهواك وانما بشرع الله، من له الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام، لانك عبد ام ابيت. وان الله عز وجل قادر الان على ان ينزل عليك انت وهي صاعقه من السماء، ان يمتحنك انت وهي قرد وقرد. ان الله عز وجل قادر الان على ان يشلك، قادر ولا مش قادر؟ فهكذا تخوفه وترعبه فلعله ينزجر ويزدجر. نسال الله ان يهدي شباب المسلمين. وهل عد في العقلاء قاط، من قيل له اجلس في المملكه سنه ثم نقتلك؟ هيهات. بل الامر بالعكس، بل الامر بالعكس، وهو ان العاقل من صابر مراره الجهد سنه بل سنين ليستريح في عاقبته. وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة، أف للذة أعقبت عقوبة. كان أحد الأمراء، يروي ابن الجوزي بسنده أن أحد الأمراء مات، فجاء لابنه بعد موت أبي فقال أجب الأمير، فقمت معه أدخلني دارا وحشة وعرة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب، ثم أصعدني درجا فيها، ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران، وإذا في أرضها الرماد، وإذا في عريان واضعا رأسه بين ركبتي كالمستفهم. دلف كان اسمه دلف ابنه. قلت نعم، أصلح الله الأمير. فأنشأ يقول أبلغ أهلنا ولا تخفي عنهم ما لقينا في البرخ باقي، قد سئلنا عن كل ما فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. أفهمت؟ بنبه ابنه. أفهمت يا ابني؟ قلت نعم. فأنشأ يقول فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم ايها الاخوة، النظر في العواقب. واهل الدنيا يتكلمون بكلام يذكره ابن القيم في الداء دواء، يكون اعظم الخلق غرورا. من اغتر بالدنيا وحاجبها فآدرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا ناقص والآخرة نسيئة والنار أحسن من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة منكودة ولا ذرة موعودة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يخدم أحدهم على عصابه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب، هذا النوع يعني، إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على حلم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول القائل الناس خير من النسيئة، يقول لك اللي في الدنيا ده كاش واللي في الآخرة ده مؤجل. مين عالم اللي هو المثل اللي بيقوله وقت الله إن الله من موتي ربنا يفرجها؟ خلينا مكبر بقى عندي 50 سنة أدوكوا كده، ما انت ياما كنت في الشباب بتعمل زينا. هكذا يقول. فيقول ابن القيم جوابا: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، صح ولا لا؟ لما أقول لك تاخد 10 جنيه النهاردة ولا تاخدها بعد سنة تقول إيه؟ لأن هنا النهاردة دلوقتي. نعم، إذا استمتع ولا تستفهم دلوقتي في الدنيا. لكن إن فاوتها وكانت النسيئة أكثر أفضل فأيهما خير؟ معايا يا شباب؟ يعني كل لو تساوت الدنيا والآخرة، لو الاثنين قد بعض تماما الدنيا لا فوز بالدنيا، لكن اذا كانت الدنيا لا تساوي في الاخره ذره فهل يتساويان؟ اطلاقا. يقول ابن القيم: فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخره، نفس واحد من انفاس الاخره، كما في مسند الامام احمد والترمذي حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا الآخرة إلا كما يدخل أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أصبعك في البحر كده طلع، خد إصبعك من البحر. كذلك الدنيا في الآخرة. فإيثار هذا النقد ده، وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ عمرك قد إيه؟ فاكر؟ لما ذكرتك انك انت لو عشت 100 سنة، 100 سنة بالنسبة ليوم القيامة يساووا 2.5 دقيقة، دقيقتان ونصف، كأنك عشت دقيقتان ونصف. دعك من هذا، خلينا نفكر في العواقب كما هو موضوع درسنا الليلة. نقول انك عشت 20 سنة، خلينا اخر الان معنا عمر 21 سنة، عشت 20 سنة، تعال استرجع ما حدث في 20 سنة على ذاكرتك. يستغرق وقت كم؟ ساعة؟ ساعتين؟ ثلاثة؟ ما أظن. هذا عمرك. كذلك حين تموت بعدما تبلغ 100 سنة، اجلس كده استرخي وعمرك 100 سنة، واسترجع ما فات من لذات وسعادات في حياتك. لا تستغرق شيئا. هكذا الدنيا حلوها مر، لا يصفو فيها حلو أبدا، هكذا جعلت مشوبة بالتنغيص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمله؟ ولا غاية لأمله. أنت ستترك امرأة متولدة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفرك منها بتشبيهها بالخنزير، لأن يحتك أحدكم تقول انها كانت منتخبة وصديقة لأخت لها، فرأت هذه الأخت أختها يعني صديقتها في وضع لا يليق، فغضبت وخلعت النقاب. هذه قوم مقصود ليس هذا الشاهد، خلعت النقاب. تقول ثم بعد فترة ظللت الخمار، ثم بعد فترة خلعت الخمار ولبست الإشارة، إشارة كبير، ثم ظل الإشارة يتقلص ويتقلص ويتقلص حتى خلعت الإشارة وبدأ يلبس القصير، ثم بدأ المكياج والأغاني، ثم تصل الأمور إلى أسوأ ما تظن. وهكذا تقول أخلع النقاب وأظلوا يزعمون لهم أن النقاب في خلاف المسألة، هو واجب عند بعض العلماء مستحب، يقولون لهم هذا، فتقول خلاص هو مستحب، أنا أكتفي بالخمار وأحافظ على ديني. أبدا، طالما بدأ النزول فلا عاصم. انظر إنسان كان فوق جبل، أنا في صعود هذا الجبل والوصول إلى قمة أمرين، فلما وصل إلى آخر الجبل ترك نفسه، إلا يحفر يظل ينزل، يقدر يمسك نفسه إطلاق سينزل إلى الهاوية. وهكذا يبدأ إنسان من هؤلاء يضغط عليه أي نوع من أنواع الضغوط فيحلق لحيته، ومن هنا يبدأ التفريط، أو على الأقل يبدأ يأثر لحيته، يأثرها شوي، يبدأ يحفها شوي ويأثرها شوي، وكمان يحفها شوي ويأثرها شوي، هدم يحلقها، بعدما يحلقها أدت الحرج، سيظل إلى الحرام سائرا وإلى الباطل ذهبا حتى تكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلا تقل سأتوب، ولن يضمن لك أن تتوب. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا يا رب، لا تأمن ولا تضمن، فلذلك اثبت على ما أنت عليه وإياك أن تفرط، إياك أن تفرط. وقد يكون هذا الذي حدث لك عقوبة، عقوبة عظيمة على ما فعلت وعلى ما ذكرت. أنقل لكم كلاما في منتهى الخطورة والجمال لابن القيم في هذه المسألة، وكان هذا الكلام كنت أعددته ليقرأ في أعقاب رمضان لأنه كان مناسبا للحال مع رمضان، ولكن قد الله ما شاء فعل، فإن الأمور تجري كما قدرها الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يتكلم عن إنسان عرف الطريق إلى الله وسار فيه، ثم بعد فترة غلبت نفسه الأمارة بسوء، فبدأ يرجع إلى المعاصي والسيئات، وهذا مكمل لذاتنا في التذكير بالعواقب. يقول ابن القيم: ومن ذاق شيئا من لذة الإيمان وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاصي، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. الذي كان يسير في طريق الطاعة يغض البصر ثم أطلق بصره، تاب من غض البصر ثم عاد مرة أخرى إليه، تاب من إطلاق البصر، تاب من النظر إلى الحرام ثم عاد إلى هذه المعصية أخرى. الذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل، الذي كان يصوم اثنين وخميس أو يوما بعد يوم ثم ترك هذا، الذي كان يتلو كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن ثم ترك هذا، الذي كان يسبح كل يوم ألف أو عشرة آلاف ثم ترك هذا، الذي كان يفعل الخير من غير كذا وكذا ثم فرط وأضاع. يا من ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاصي عقوبة ولا بد، وقع في آثار المعاصي، وودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وموته كدر وحجر ومعاده اسف وندام، قد فرط عليه امره وشتت عليه سمنه ويحضر نفس الغموم والاحزان، فلا لذة الجائلين ولا راحة العاربين، يستغيث فلا يغاد ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت افراحه وسروره مذبحة، واكلت الامه واحزانه وحسراته مقبلة، قد ابدل بانسه وحده وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا، ابعدوه فلم يظهر قربهم وابدلوه كان الانس احاسا، ذلك بانه عرف طريق الله ثم تركها، ناكبا عنها مكبا على وجهه، فابصر ثم امي وعرف ثم انكر واقبل ثم ادبر ودعي فما داب وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه واقبل بكل يده على هواه، فلو نال بعض حظوظه دنيويه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح جنات الله وميادين الانس ورياض المحبه وموائد القرب. اذا التذ بالدنيا وبالشهوات فهذه لذات قذره ذليله بهيمه حقيره هو محروم من اضعافها التي كان يتمتع بها في القيام والدعاء والذكر وتلاوه القران ولذه الانس بالله جل وعلا. قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى اجل السافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده واعراض الكون عنه، اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الارض روحه في وحده من جسمه وقلبه في ملام من حياته يتمنى الموت ويشتهي وان كان فيه ما فيه، حتى اذا جاءه الموت والعياذ بالله على تلك الحال فلا تسل عما يحل به من العذاب الاليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق واحراقه بنار البعد عن الله والاعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وامنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وارته اياما على حقيقتها لتقطع والله قلبه، لو تصورت حال انقطاعك عن الله ووقوع الحجاب بينك وبين الله، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. نعم، اذا تخيل الانسان ما سيكون في المهان، ما سيكون في الهواكب، اذا تخيله لم يلتز بطعام ولا شراب لتقطع والله قلبه، ما يقول الي الى بيت اقدر، وتلك سنه الله في خلقه. وانتبه لهذه الكلمات فانها والله تحق. يقول ما انه اذا اثر شهواته ولذاته الفانية نغيصت عليه لذتها لابد، وحيل بينه وبينها اقدر ما كان عليه. تعالى وقرأت وقد طلعت مجلة الطبيب الخاص في عدة اعداد كانت تتكلم عن مسألة الاستمناء العادة السرية يعني ليستجمع الموضوع، اشياء عجيبة جدا ان هذا الذي يدمن هذه العاده وسياتي معنا في الدرس القادم لابد ان يصاب بالضعف، فاذا تزوج لا يستطيع ان ياتي اهله، وان اتاهم اتاهم بغير لذه. مناقصه، هذا مناقصه. ثم قال وانما يفعلها مضطرا، كانه مجبر مكره، يفعلها وهو لا يلتزم بها ولا يفعل بها. وكذلك كل عاصي بمعصية. ترى المدخن، ترى المدخن، اسأله ايه فايدة التدخين بالنسبة لك؟ يقول لك ايه؟ ابدا والله ولا حاجة، عادة سيئة. الشهوات، فالذي يثير الشهوات واللذات على طاعة الله عز وجل ورضاه تنغص عليه اللذة. فكما قال ابن القيم في موضع آخر رحمه الله تعالى: أن من أحب شيئا غير الله عذب به في الدنيا قبل الآخرة. عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. فمن أحب المال عذب به، ومن أحب امرأة عذب بها، ومن أحب نفسه عذب بها، ومن أحب المظاهر عذب بها، ومن أحب الطعام عذب به، ومن أحب شيئا غير الله عذب به. ولا بد، فلا بد أن تنغص هذه اللذة، لا بد. هي الدنيا لا تصفو من كدر أبدا. ثم عذب به ونغصت لذته، ثم حيل بينه وبين ما يشتهي أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه، كما قال تعالى: وتلك سنة الله في خلقه، كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، تشاهدون، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة وانتهت القضية. وهذا هو غب إعراضه، غب يعني نتيجة وثمرة، وهذا هو غب إعراضه وإيثاء، وهذا هو غب إعراضه وإيثار سهواته على مرضى ربه. يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا تنغيص شهواته وشدة اهتمامه بما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم. نعم، يكون معذبا في الدنيا لشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له. هو ينظر الى امرأة في الشارع، هذه لم يقسم له زوجة رجل غير، فيطلب بالنظر اليه ان يتمتع فلا يقسم له، وان قسم له منه شيء، تلك اللذة العابرة الفائدة المنتهية، فحشوه الخوف ان يدرك او يراب او يعاقب في هذه اللحظة، والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع، وحسرة لا تنقضي، وحرص لا ينفد، وذل لا ينتهي، وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار، أما في البرزخ في القبر فأضعاف أضعاف ذلك. قد حيل بينه وبين ما يشتهيه، وفاته ما كان يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. أما في الدار الآخرة فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين، فواغوتا ثم واغوتا إغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، من أعرض عن الله تماما أعرض الله عنه تماما، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه وماله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس، وأظلمت أرجاؤها، وانكشفت أنوارها، وظهر عليها وحشة الإعراض، وصارت مأوى للشياطين، وهدفا للسرور، ومصبا للبلاء، ومصبا للبلاء. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبت اقدامنا عليه الى يوم نلقاك يا رب. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. اللهم يا قلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. المحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنها او وجد بارقة من حب الله ثم سلما لم ينفت الى ربه منها، خصوصا اذا مال بتلك الارادة الى شيء من اللذات وانصرف بجملته الى تحصيل الاغراض والشهوات عاكفا على تحصيل الشهوات واللذات في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الاوج الاعلى الى الحضيض الادنى. يا حسرتك يا من كنت في قمة الطاعة تنزل الى حضيض المعصية، قد مضت عليه برهة من الوقت كان هم الله وبغيته قربه ورضاه وايثاره على كل ما سواه على ذلك يصبح ويمسي وظل ويضحي. كان الله في الحال الاول هو وليه، لانه ولي من تولى وحبيب من احبه ووالى، فترك الله فاصبح في سجن الهوى زاويا وفي اسر العدو مقيما وفي بئر معصية ساقطا وفي اودية الحيرة هائما معرضا عن المطالب العالية الى الاغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يحوم حول العرش فاصبح محبوسا في اسفل حش، فاصبح الباز المنتف ريشه الباز الصقر اصبح كأنه صقر نتف ريشه، فاصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر. الصقر اذا نتف ريشه والقي في الارض كلما راى طائر يطير يتحسر. وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، الى ان اصبته من الدهر نكبة اذا هو مقصوص الجناحين حاسر. يبقى ماشي يقول اي والله زمان كنت بقرأ قرآن كنت ابكي ساعد ما اسمع القرآن، اي والله زمان رحم الله اياما كنت اقوم من الليل اكثر من الثلث والثلثين، اي والله زمان كان الفجر يؤذن وانا صاحي لا يمكن يؤذن ولا ينام ابدا، اي والله زمان كنت حافظ القرآن كله ولكن اصابتني من الدهر نكبة فنسيت ما حفظت. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم اعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك باي شيء تعوض. اخذت ايه مقابل؟ كيف قر قرارك بعيد عن الله فما طلبت الرجوع الى الله وما تعرض؟ كيف اتخذت سوى احنيته سكنا؟ كيف جعلت قلبك لمن عاداه الله وطنا؟ كيف ضاوعك قلبك على الاصطبار ووافقك على مساكنة الاغيار؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، يا بائعا سعادته العمى بالعذاب الأليم، يا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه، يا طالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه، إنما هي لذة فانية، إنها هي سهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها، أرح ساعة لا دهر وغمسة بل دهر. انظر للعواقب، طعام لذيذ ولكنه مسموم، مسموم اوله لذة واخره لا، فالعامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها كدودة القلب، العامل على تلك اللذات والشهوات والساعي في تحصيلها من الحرام كدودة القز، يسد على نفسه المذاهب بما نهج عليها من المعاصب، وفي الآخر يندم حين لا ينفع الندم ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف على الله بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهر عليه آثار إقبال الله عليه من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة موالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب الله عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يجعل الله قلوب أوليائه تافد إلى هذا المحبوب بالود والمحبة والرحمة. وناهيك ناهيك من يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم إخوتي، النظر في العواقب قبل أن تعمل أي عمل، انظر في عاقبته، فإن كانت عاقبته خير فأقبل ولا تخف، وإن خفت العاقبة فدع عنك هذا فإنه لا ينفعك. يقول إذا أردت أن أقوم الليل أستحضر في نفسي فضل قيام الليل وأتذكر الأحاديث التي فيها الحث على قيام الليل ثم أتذكر الآيات، ولكني إذا نظرت إلى من يقوم الليل نظرت إلى وجهه أحببت أن أكون مثله، أن يظهر النور في وجهي، فهل هذا إخلاص أم رياء؟ إذا كنت تريد أن يظهر النور في وجهك ليعرف الناس أنك قوام فهذا من طلب الرياء، هذا من الرياء، طلب الجزاء من الناس أن تمدح، وإنما أنت تقوم لا لطلب ظهور ذلك على وجهك، وإنما تقوم طلبا لرضا الله عز وجل. فحرر نيتك، صحح نيتك، وحقق إخلاصك. نسأل الله أن يعافينا وإياك من الرياء. أحد الإخوة يقول أنه وقع في ذنب وعقله لا يستطيع أن يتخيل أنه وقع في هذا الذنب، حتى أنه يتمنى أن يمر بمرحلة طرد. يقول الذي لا أستطيع أن أتخيله الذنب الذي كنت أنكر عليه فكيف أقع فيه؟ نقول أن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، أن المؤمن إذا وزن خوفه ورجاؤه لاعتدل. إذا وزن الخوف عند المؤمن والرجاء يطلعوا الاثنين قد بعض ضبط تمام. فلذلك ينبغي أن لا تخاف لدرجة القنوط، فهذه معصية أكبر من المعصية التي وقعت فيها كما ذكرت في رسالتي. وكذلك لا تأمن ولا تركن إلى الرجاء، وإنما خاف الله على قدر معصيتك وعلى قدر ذنبك، وإياك أن يصنع الشيطان من ذنبك خندقا يحاصرك فيه فيسول لك أن لا توبة وأن لا سبيل للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فارجع وتوب ولا تحذر ولا تخف، فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب. وإذا استغربت أو تعجبت كيف وقعت في هذا الذنب ف فلعل الله قد اوقعك في هذا الذنب ليستخرج منك داء اكبر من هذا الذنب، وهو الكبر او العجب او الغرور او معرفة فضلك على هؤلاء الناس. لانك انت كنت، انت تذكر انك كنت تعيب او تقولت ايه، كنت تنكر على من يقع في هذا الذنب، فاوقعك الله فيه. وراجع منزلة المحاسبة في منازل في مدارج السالكين لتقرأ كلاما خطيرا لابن القيم، وهو ان من اهم، بيقول ابن القيم، واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك فاعلم ان الله غير راض عنك. ابن القيم بيقول الكلام هذا معناه، واعلم انك اذا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله غير راض بهما، بيك ولا بعملك. ولن تبلغ هذا الا ان تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين. يعني واحد معافى من بلاء النظر، الله يعافي كل مبتلى. يوسف واحد بينظر، يوسف ايه يعني النظر؟ واحد بعت لي رساله كده، ايه يعني النظر؟ واحد يغمض عينه خلاص انتهت القضيه. انت معافى، احمد الله على العافيه ولا تعير المبتلى. ابن القيم بيقول لك في كلام بعد ذلك، قال ولعل اخاك الذي باء بهذا الذنب ابتلاه الله بالذنب ليخلصه من مرض هو فيك وانت لا تدخل. ربنا ابتلاه بالذنب ليخلصه من مرض، لا يمكن التخلص من المرض ده الا بالوقوع في هذا الذنب هو فيك وانت لا تشعر. كنت بتشوف الراجل مثلا بيعمل هذا الذنب فتحتقره وتزدريه، وتشوف نفسك كده تقول شوف انا عارف امسك نفسي، انا ايه يعني الناس، ايه يعني الكلام. ثم يوقفك الله في نفس الذنب لتحتقر نفسك، لتزدري نفسك، لتعلم ان للقدر كرات. تقول انا اختي ملتزمة ومنتقبة، واذا قلت له يا والدي اتق الله لا يسمع لي ولكن يسب لي، ولكن قلبه طيب رغم ذلك. طيب ايه بقى؟ وسعي واحد قلبه طيب يسب الدين؟ مش ممكن يكون قلبه طيب. هي المشكلة ان انت شايفة انه قلبه طيب، ولكن ينبغي ان احنا مثل هذا اللي يسب الدين ما نقولوش اتق الله، وانما نخوفه، نحذره، نقول انت عارف سب الدين ده يعني ايه؟ يعني تشتي ربنا، تشتي الملك الجبار المنتقم الجبروت اللي يقدر دلوقتي يقطعك حتت وانت واقف كده، اللي يقدر يصاب عليك بس اضعف جندي من جنوده نمله تدخل في مخك تعمل لك زغلاله في عينيك تضيعك. يخوف، يخوف، يحذر، يهدد، يقال له ان ده كفر، وان انت بسبب الدين ده لو مت على هذا تخلف النار. انتبه، يخوف بهذه التخويفات. حسب اسئله، فمعلش بقى خليك انت للاخر. سبب ان يختار الزوجة الصالحة، وما هي الشروط التي يختارها، وماذا بعد ان يكتب عليها، وماذا فضل ايه؟ لا اكتش لسا. قلنا ان الشاب اذا كان في امة هادئة وادعة يمكن ان ينصرف الى نفسه، اما اذا كان في امة محطمة زي امتنا ما يبقاش هم نفسه، وانما يتزوج لا لنفسه ولكن لرفع راية الاسلام. يبقى ما بيختارش لنفسه. في خطبة العيد ولا في خطبة بكرة ان شاء الله قلت لو ان احدنا النهاردة، اظن جاءت معنا في درس السبت ايضا، لو ان احدنا النهاردة قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، تعال يا ابن اذبحك، الولد يقول له ايه؟